اعمل ما بدالك فيه حقك يا حبيبي علي، اعمل ما بدالك فيه حقك يا حبيبي علي، مش هبعد عنك تاني تاني تاني، ولا هقدر اخصمك تاني تاني تاني، مش هبعد عنك تاني تاني تاني، ولا هقدر اخصمك تاني تاني تاني. حاول تسامحني وتنسى وانا شيلك جوا عليا، بتعاتب فيا صوتك.